مريم، فيقول جل وعلا: فناداها من تحتها، فناداها من تحتها. قراءتان سبعيتان وكل منهم المعنى صحيح. فناداها من تحتها أي بمكان أسفل منها، جبريل أو عيسى. أو ناداها من تحتها الذي هو تحتها أيضا الذي هو عيسى أو هو جبريل. فمن حرف جر، أو من اسم موصول بمعنى الذي، وكل قراءة سبعية وكل المعنى صحيح. فناداها أي فنادى مريم الذي تحتها، أو فناداها من تحتها يعني جبريل أو عيسى، أو ناداها الذي هو تحتها جبريل أو عيسى. نعم، في مكان يعني كأنه تمثل في مكان أنزل منها، يعني هي في محل مرتفع هو في مكان جنبها. نعم. قد جعل ربك ألا تحزني، أي لا تخافي ولا تقلقي، لأن الخوف هو الحزن، هو الخوف مع قلق. أيوة. قد جعل ربك تحتك سريا. إذن فناداها الذي هو تحتها إذا قلنا عيسى، أو الذي هو في مكان أسفل منها إذا قلنا جبريل، أو من تحتها أيضا الذي هو عيسى أو جبريل. نعم. وقلنا لها، وقال لها: لا تحزني، أي لا تخافي ولا تقلقي. قد جعل، قد حرف تحقيق، جعل صيّر وأوجد ربك لا غيره تحتك، أي تحت قدميك أو تحت المكان الذي أنت فيه سريا. والسري يقال للرجل الفاضل ويقال للنهر الصغير، فكلمة سري مشتركة بين الرجل الفاضل الذي يكون قدوة في الخير، سرات القوم. أيوة. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. سراهم أصحاب القدوة من أصحاب المروءة والفضل والتحمل للناس والقيام بالأعباء ضد الآخرين. ولذلك الذين أعطاهم الله المروءة هم الذين يتعبون للناس، أما الذي ينام وقته له وماله له وراحته له هذا لا قيمة له، لأن قيمة الإنسان ما يسدي للآخرين. ولذلك كل ما يعني أصبح الإنسان فاضلا كل ما كانت الأعباء عليه كثيرة. أشد الناس بلاء النبيون في الأمثل في الأمثل. ولذلك يقول: إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. إذن قد جعل ربك تحتك سريا، أي رجلا فاضلا يعني سري يتحمل. ولذلك عيسى كما سيأتي الله فضله بصفات هي التي إذا كانت في الإنسان يقال له السري، أو كما رجح ابن جرير وغيره: جعل ربك تحتك سريا، أي ماء جاريا، فكلي من الرطب واشربي من الماء الجاري وقري عينا بهذا الولد الصالح. نعم. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة، هنا وقفة مع الأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط تساقط عليك النخلة أو تساقط هي أيضا، تساقط يعني يسقط يعني رطب كثير، أو إذا هززتها تساقط عليك هي رطبا. رطب هو الذي لم يبقى لم يكن تمرا ولم يبقى بلح، بين البلح وإيش والتمر، هذا يقال له الرطب، نصف تمر ونصف بلح يقال له رطب. جني يعني أصبح أهلا لأن يجنى، يعني نضج وأصبح أهلا لأن يجنى لأنه استوى وأصبح يعني ممتاز للتناول. ولذلك ربنا كان بقدرته يمكن أن يطلع لمريم الرطب من الأرض، لكن ولا تحتاج إلى سبب، لكن قال له هزي إليك عشان يعلم أن هذه الحياة فيها الأسباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم ذهب واختفى في الغار 3 أيام، وكان يمكن أن يأتي جبريل ويضعه على جناحه وفي لحظة يحطه في المدينة، أو يمشي علنا ويكون جبريل يحرسه، إذا رأوه الناس ماتوا وصعقوا من هول النظر إلى جبريل، لكن لا أعطى راحلتيه لعبد الله بن الأريقط الديلي، وكان رجلا كافرا خريتا، وقال له بعد 3 تأتينا في غار ثور هناك وراء مكة، وبعدين كانت الملائكة تحرسه ولكن في الظاهر اختفى. ولذلك لما جاءوا ووقفوا على الغار قال لو نظر أحدهم، فقال له لأبي بكر ما تقول في 2 الله ثالثهما؟ الله يقول ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. لو جاء أهل الأرض الملائكة تفنيهم، لكن لا، ليقوم بالأسباب، دخل في الغار وقام ومشى في الطريق عشان الأسباب. الله لما خلق الكون خلقه بقانون إيش؟ الأسباب. لذلك قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدي. إن الله اشترى اشترى اشترى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. إذن كل شيء يريد الإنسان يبذله، من يريد العلم يبذل للعلم، ومن يريد التقى يبذل للتقى، يغض البصر ويكف اللسان والقلب ويبتعد عن المعاصي ويجد في الطاعة وذكر الله يمتلئ من التقى. الذي يريد الأولاد يتزوج يكثر من الزوجات، الذي يريد المال يبيع ويشتري، الذي يريد الناس تحبه وتدعو له وتذكره بالخير يكرمها ويتغاضى عن زلاتها، كل شيء له ثمن، ولكن نحن نريد الثمن والمثمون، ما يمكن هذا، نريد كل شيء بدون ما نقدم شيء، هذا ما يمكن. الذي يريد الجنة يبذل، الذي يريد العلم يبذل، الذي يريد المال يبذل، الذي يريد ونعم يبذل، كل شيء له ثمن. الله قال لمريم وهزي إليك، قالوا كان جذع لكن قال هزوا ينزل الرطب منه، تساقط تساقط عليك اللي هي النخلة رطبا جنيا أي مستويا حان جناه، فكلي من ذلك الرطب واشربي من ذلك السري وقري عينا بذلك الولد. إذن هي بدأت تطمئن، لأن الوضع أول كان في غاية الصعوبة، ولدت من غير أب من أسرة محترمة، وهذا الأمر شنيع عندهم، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أمر في غاية الصعوبة، فتاة طاهرة طيبة غابت عن أهلها وتأتيهم معها بولد، لا زوج لها، وبعدين في غاية من الصعوبة، فلما رأت هذا بدأت تطمئن. فإما ترين، إن ترين يعني ما يمكن زائدة من البشر أحدا، أصلا ترينن دخل فيها إعلال وحذف ثم حذفت النون لأصلها ترايين، حذفت النون ثم حذف الياء، بعدين جاءت نون التوكيد. من البشر أحدا، إن رأيت من الناس من الخلق أحد وسألك أو أراد أن يتكلم معك فقولي إني نذرت للرحمن صوما سكوتا فلن أكلم اليوم إنسيا، لا أكلم أحد، أنا صائم لا أتكلم. فأتت به قومها تحمله، أتت مريم به بعيسى قوم مريم تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت شيئا عظيما منكرا، تأتي بولد من غير زوج، والفرية هي الكذبة العظيمة، وهذا لما كان ليس له أب فكأنه كذب لأنه ليس حلالا حرام. يا أخت هارون، وهنا وقفة مع المفسرين، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك، وهذا في غاية الشتم لكنه بأسلوب مؤدب. يا أخت هارون، ما كان أبوك وما كانت أمك، أما أنت فأتيت بولد من غير رشدة، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قولهم. قيل يا أخت هارون، وهذا الذي استظهره كثير من العلماء، أن بني إسرائيل يكثرون من تسمية هارون كما نحن نسمي محمد وصالح ونسمي عبد الله، فأبوها اسمه إيش؟ عمران، وأخوها اسمه هارون، وموسى أخوه هارون وأبوه عمران، وبينهما مئات من السنين، فهذا لا يخفى. ولذلك من النصارى من يقول تلخبط هذا على المسلمين، هم لا يفهمون. هذا القول الأول. القول الثاني أنها من ذرية هارون ومن عشيرته، وأن العرب في لغتها تقول يا أخا تميم، يا أخا قريش، ولذلك قال أخا الصدائي الذي جاء، أيوة، من بني الصدي، فيقال يا أخا فلان، أي إنه منهم. يا أخت هارون يعني أنها من قبيلته ومن نسله، أو أن هارون تقال لكل صالح، وأن أخوها كان صالح فقيل لها يا أخت هارون أي الصالح. ما كان أبوك امرأ سوء، ما كان أبوك صاحب سوء وصاحب أعمال غير طيبة، ولذلك الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أيوة، العرق دساس، الناس معادن، في ناس الله جعلهم أذكياء وأتقياء وفضلاء وأخلاقهم جميلة وخلقهم جميل، وناس عياذا بالله يكونوا في دمامة وفيهم أمراض وفيهم شقاء، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الناس معادن. إذن هو مدحها بأن أباها لم يكن امرأة سوء، إذن كان إنسان نش صاحب فضل وصاحب نبل، وأن أمها أيضا لم تكن بغي وكانت امرأة طاهرة. وفي هذا الأسلوب اتهام لمريم، فأشارت إليه، فكان الوقع عليهم بإشارتها أشد من إتيانها بالولد، لأنها جاءت بالولد ويظنون أنها سخرت منهم وقالت لولد في المهد صبي يكلمهم وأنها أشارت إليه يجيبكم. فكان الوقع عليهم كما قال المفسرون أشد من إتيانها بالولد. تأتي بهذا وتسخر منهم وتقول لهم يكلمهم ولد في المهد حديث عهد بولادة. فلما قالوا لها كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، من أين الطريقة التي نكلم من كان في المهد؟ وقيل المهد هنا حجر أمه، والمهد هو ما يهيأ للطفل، يعني يحط له المكان الذي يوضع فيه الطفل الصغير يقال له المهد، سواء كان حجر أمه أو الفراش الذي يوضع له. عند ذلك سمع عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال إني عبد الله، أول نطق قال إني عبد الله. وهذا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يرد على النصارى في المهد، أول كلام قال إني عبد الله. آتاني الكتاب، آتاني لأنه سيأتيني الكتاب عند أن نكون في محل إتيانه، كما قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة لأن سوقهم محقق فأخبر بالماضي، ولأن إيتاء أهل الكتاب محقق فعبر بالماضي. قال إني عبد الله، عبد الله آتاني الكتاب، أعطاني الإنجيل وأفهمني التوراة قبله، وجعلني نبيا أوحى إلي. ولذلك الذي يظهر أن النبي والرسول يتواردان على معنى واحد في القرآن كثير، وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك. قيل المبارك ما فيه من المنافع، ما فيه من الخلق الطيب. قيل المبارك يعلم الناس الخير. قيل المبارك هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكل هذا داخل في البركة. المبارك الذي إذا خالطته انتفعت منه، هذا هو الإنسان المبارك. كل ما لامسته ورأيته يقول لك كلمة طيبة، يدعو لك، تشم منه رائحة طيبة، ترى منه سمتا جميلا، هذا هو الإنسان المبارك. كل ما خالطته وجدت خيرا، هذا هو الإنسان المبارك. عكس الإنسان الغير مبارك، كل ما رأيته أزعجك، غابك، غاضك، شممت رائحة غير طيبة. لا، بعض الناس مبارك. وجعلني مبارك، كثير الخير والبركة، أعلم الناس، أمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، أفعل الخير، قدوة أينما كنت، في البيت وفي الطريق، حياته كلها إنتاج. ولذلك أكثر ما ينفع الناس في هذه العصور القدوة الحسنة، لا يوجد شيء أنفع من القدوة الحسنة. ولذلك الأمة المسلمة تعيش انفصام، نتكلم ولكن العمل يخالف الكلام، وهذا مشكل. لذلك أهم شيء نعتني به القدوة الحسنة، استقم كما أمرت، اتبعوا ما أنزل إليكم. قل آمنت بالله ثم استقم. الدين ما هو ادعاء، الدين ما هو كلام، الدين ربقة في عنق المسلم، لازم ينفذ الأوامر، لازم يجتنب النواهي. متعب سمع حي على الصلاة لازم يروح يصلي، رأى منظر يشتهيه لازم يغض بصره حرام، رأى كلاما يريد أن يقوله فإذا هو لا يجوز يسكت. ولذلك الدين مباشرة للعمل، الدين مباشرة، ونهى النفس عن الهوى. أكبر ما يعلي الدين أن يقف المسلم في هوى، ما يتبع الهوى، لا يتبع الدين. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. إذا نحن في حاجة ماسة إلى أن نجتهد ونمارس ديننا ممارسة حقيقية، ونجعله في حياتنا لنسعد به ويقوينا، لأن العالم الإسلامي 1,600,000,000 يعيش ضعفا لبعده في كثير من البلدان عن تطبيق شرع الله. ولذلك الآن تجد بعض الدول الغير مسلمة رأت في كثير من الإسلام قوة لها في تطبيقه في حياتها، فبدأوا يشترون العقول ويهتمون بتطبيق النظام ويهتمون بالاستشارة ويهتمون بالشورى ويهتمون بالمريض وبالعلم. فلذلك قووا، لأنهم تتبعوا كثير من الأمور التي دعا لها الإسلام ورأوا أن تطبيقها في الحياة يجعل حياتهم الدنيوية تزدهر، فعملوا بها لبصرهم بظاهر الحياة الدنيا. قال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، إلى أن قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لذلك هم الآن أهم شيء يبذلون فيه العقول، يشتروا العقول. أزهد ما يزهد المسلمون فيه العقول، هم يطبقون النظام. المسلمون لا يهتمون بالنظام، هم يهتمون بالعلم ويبذلون أكثر ما يبذلون في حياتهم في العلم. المسلمون لا يهتمون بالعلم في كثير من البلدان، إذن هم أصبحوا أقوياء والمسلمون ضعاف، لأنهم أخذوا بالأسباب، والدنيا يحكمها قانون المسببات، والمسلمون لم يأخذوا بالأسباب. فحري بنا أن نهتم بالعقول ونشتري العلم ونبذل فيه، لأن أكثر ما يقوي الأمم ويجعلها تزدهر وتنضج ويقوى اقتصادها وعلاقاتها ودينها وترتفع بالعلم. لا يوجد شيء أنفع للإنسان من العلم، يكفيك أنك تدرس العلم لتنال مرتبة أو وظيفة أو منزلة، فالعلم يرغمك على الإخلاص. إذا تعلمت لازم تخلص لله، لأنك إذا تعلمت تخاف الله، وإذا خفت الله طعته. لذلك قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. لا يوجد شيء أنفع من العلم، لأن العلم يحميك من الشيطان بإذن الله، يحميك من الرياء، يحميك من البدع، يحميك من الشهوة، يحميك من الشبهة. فالعلم يسدد عنك منافذ الخطر ويكون لك حارس. إذن يقول جل وعلا وجعلني مباركا أينما كنت، أي محل يحل فيه عيسى يأتي فيه الخير والبركة، العلم والنفع والعبادة والطاعة والأمور الطيبة أينما كنت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أوصاني بالصلاة الذي هي الصلاة المعروفة أو بالدعاء، والزكاة التي هي المعروفة أو الطهارة والبعد عن المعاصي كل قيل. أوصاني بالزكاة وبالصلاة، الصلاة التي هي الدعاء وما يتبعها من أعمال، والزكاة التي هي الطهارة والبعد عن المعاصي وما يتبعها من الصدقة تدخل في هذا. ما دمت مدة حياتي، ما ظرفية مصطرية، مدة زمن حياتي، وبرا بوالدتي. لاحظ أن يحيى قال وبرا بوالدي، وعيسى قال وبرا بوالدتي. لأن الله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كما أنه خلق آدم من تراب خلق عيسى من امرأة من غير أب، وخلق يعني حواء من أب غير أم، وخلق البقية من أب وأم، القسمة رباعية من أب وأم، من غير أب ولا أم، من أم من غير أب، من أب من غير أم. لذلك الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبرا بوالدته، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية بن زاحم ومريم ابنة عمران. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهي كانت من النساء الصالحات. ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يجعلني ربي جبارا متكبرا أحتقر الناس أتنغص منهم، لأن الجبار هو الذي يمشي يرى الناس كأنها لا يبالي بها وينظر إليها نظر احتقار. من الجبر وهو الذي يريد يفعله. شقيا أعوذ بالله هو الذي يأذي الناس أعوذ بالله ويتجرأ على المعاصي وعلى الذنوب ويتسلط على الآخرين يظلمهم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، كما أنه هذه المواقف التي فيها صعوبة يجد فيها السلام والاحترام عند الميلاد وعند دخول القبر وعند الخروج من القبور النفخة الثانية. هذه المواقف أصلها من أصعب المواقف في الحياة على الإنسان، فهو يسلم فيها. إذا الله أعطاه كرامة ومنزلة. واذكر في الكتاب ذلك، هذا الأمر الذي ذكرنا لكم، ذلك الذي ذكرته عيسى بن مريم، هو عيسى بن مريم الذي وصفناه وأعطيناكم صفاته عيسى بن مريم. نعم. الأولاد ينسبون لآبائهم، فإن لم تعلم آباؤهم فإخواننا في الدين وموالينا، ولكن عيسى لأنه ولد من غير أب قال له عيسى بن مريم، الله قال، ولكن قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما عيسى ربه سماه عيسى بن مريم، نعم، لأنه ولد من غير أب. ذلك الذي ذكرت وبينت أمره هو عيسى بن مريم، قول الحق أو قول الحق، الذي قلت فيه وبينت لكم هو قول الحق الذي فيه تمترون تشكون. أما ما تقوله النصارى فهو بهتان وكذب، وقد رد الله عليهم ردا في غاية البلاغة والإقناع. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كان، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. كانا يأكلان الطعام، والذي يأكل الطعام يحتاج إلى بيت الأدب، إلى محل المرحاض. والله جل وعلا له الغنى المطلق، لا يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. كانا يأكلان الطعام، إذن هم في حاجة إلى إيش؟ إلى أمور لا يحتاج لها إلا الخلق، إلا العاجز، إلا الناقص. أمور اعتبر وانتبه كيف نبين لهم الآيات فهم انظر كيف يصرفون عنها ولا يستوعبونها ولا يفهمونها. ولذلك سبحان الله العظيم، نرجو الله تعالى أن لا يضلنا. هم يقولوا ثلاثة وهو واحد، طيب كيف ثلاثة واحد؟ ما يمكن ثلاثة واحد. لذلك دين النصارى دين محرف ولا يقوم إلا على الشهوة والدعاية والمال، ودين اليهود دين محرف أيضا. أما الإسلام فهو دين محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، لا يدعو إلا إلى جميل ولا ينهى إلا عن قبيح، وكل أمر مبين فيه بأحسن طريقة. لذلك قال تعالى إن هذا القرآن يهدي، أي للطريقة أو للحالة التي هي أقوم. ذلك الذي ذكرت لكم وبينت لكم هو عيسى بن مريم، أي قول الحق ما ذكر هو قول الحق، أو عيسى بن مريم قول الحق حين قال له كن فكان، الذي فيه تمترون تشكون تقولون إله، ها؟ الذي فيه تمترون قراءة سبعية، ويمترون تمترون أنتم أو يمترون اللي هم النصارى أو الضلال. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ما كان ولا صح للمعبود بحق أن يتخذ ويستعمل ويكون وينسب له ولد، ما كان لله، ما صح وما استقام أن يكون له ولد، ما كان لله ولا صح أن يتخذ ولدا من ولد سبحانه تنزيها له. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الولد يحتاجه من هو عاجز، الولد يحتاجه من يساعده، الولد يحتاجه من يكون امتدادا له، والله له الغنى المطلق، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال للسماء كوني، قال تأتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق أرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن لا يصح ولا ينبغي أن يكون للرحمن ولد، وإنما الخلق عبيده، وهو الذي له الغناء المطلق، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك من أكبر الكتب التي ردت على النصارى الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله علينا وعليه، وهو مطبوع طبعات عديدة. فهذا الكتاب لا يقرأه نصراني منصف إلا علم ضلال يعني الدين النصراني. وكثير من النصارى الآن بالأخص من القساوسة يسرون إسلامهم، لأن أي قسيس يعني يقرأ بإنصاف يسر إسلامه، لأنه قال ذلك بأن منهم قسيسنا ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.